ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته من بنين وبنات، وخالة الإنسان خالة الله ولذريته من بنين وبنات، تمام؟ فتدخل في قوله عماتكم وخالاتكم. وذكرنا الضابط الذي ذكره العلماء في المحرمات بالنسب، قلنا إذن هذا الضوابط الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم خاصة، ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا، لا. طيب، ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدتها؟ لا، ما بين القرآن، القرآن موجود في القرآن. لا أصل هو يمكن غابت عنه، حرفت خالد. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب، هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت؟ لا، أي نعم تشمل. وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط؟ طيب صحيح، ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور، صحيح؟ والخالة والأخت، كيف الأخت تقوى صلة به؟ ها وش تكون الأخت؟ تكون خالة فقط، تكون عمة فقط، عمة أو خالة. عمة إذا كانت أخت الأب، وخالة إذا كانت أخت الأب. وش يقولون هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمة إذا كانت أخت الأب، وخالة إذا كانت أخت الأم. صحيح؟ أي نعم صحيح. لا صحيح ما فيش. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم. يعني بالقرابة. بالقرابة؟ إيه. كم أنا أقول عدد، ما هو ضوابط؟ الجد والأب. كيف الجد؟ الجد هو يتزوج الواحد. أقول من المحرمات بالنسب كم عددها؟ أي نعم، كم عددها؟ سبع. قلها. نعم أنت. نعم. وأخواتكم. كم هذولي؟ سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء هجاج، ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور، ها اصبر، الأصول وإن علوا أو إن علون، والثاني الفروع وإن نزل، والثالث خطأ، الأصول وإن علونا، كذا أقول وإن علونا، الأصول وإن علونا، ها متأكد؟ طيب، وإن نزلنا، وإن نزلنا كلامنا بالنس الآن، وإن نزلنا. طيب، فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزلنا. طيب، بقى واحد، من هم فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزل، أي وإن نزلنا؟ من أصلك الأدنى؟ بنات اللي